الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق وصدق المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره، وعلى من عمل عملهم ولزم سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أمر عباده بتدبر كتابه، فقال عز من قائل في محكم تنزيله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى في من أعرض عن تدبر كتابه ولم يستعظ بآياته: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فذم الله القلوب المقفلة، فلو رفعت الأقفال عنها لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابح الإيمان. عباد الله، إن يوم الجمعة أعظم الأيام عند الله عز وجل، خصه بخصائص كثيرة وخصال عظيمة. فعن لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة، أي خوفا من أن تقوم فيها الساعة. وقد حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم أن نقرأ فيه سورة عظيمة، نقرأها بتمعن في آياتها وتدبر في قصصها وعبرها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. معاشر المسلمين، هذه السورة العظيمة حوت على فوائد وعبر ودروس ومواعظ، فمنها افتتاحها بالثناء على نفسه، فمنها افتتاحه سبحانه وتعالى بالثناء على نفسه بإنعامه على خلقه، وأنه خص رسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه كتابا قيما مستقيما غير معوج. فقال عز من قائل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ففي هذه الآية الكريمة أن القرآن منزل من الله تعالى، وهو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا تبارك وتعالى حقيقة، سمعه منه جبريل عليه السلام ونزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السورة العظيمة بيان الله تعالى سبل السلامة من الفتن، من خلال أربعة قصص بيَّنها في هذه السورة، يجمعها رابطٌ واحد ووصفٌ مشترك، وهو فتنة الحياة الدنيا، وهن أربعة: فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال في صاحب الجنتين، وفتنة العلم في قصة موسى عليه السلام، وفتنة الجاه والسلطان في قصة ذي القرنين. أما فتنة الدين ففي قصة الفتية الذين هربوا بدينهم من الملك الظالم، فآووا إلى الكهف لتحدث لهم معجزة تبقيهم فيه 300 سنة، وازدادوا 9، وكانت القرية قد أصبحت كلها على التوحيد. ثم تأتي آيات تشير إلى كيفية العصمة من هذه الفتنة، مبينة أهمية الصحبة الصالحة، فقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالصبر على ملازمة الأخيار ومصاحبة الصالحين أفضل معين للاستقامة في أمر الدين والدنيا. أما فتنة المال ففي قصة رجل أنعم الله تعالى عليه بالمال، فغره كثرة ماله، وذلك بضعف يقينه بالله عز وجل، فذكره صاحبه بالله تعالى ونهاه عن الاغترار بالدنيا وزخرفها، لكنه تمادى حتى شكك في يوم القيامة وادعى أنه أفضل من صاحبه، وأن الله عز وجل كما خصه بالخير والغنى في الدنيا فسيغنيه في الآخرة. فقال الله عز وجل حكاية عنه: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكانت عاقبته الهلاك والخسران. ثم بين الله تعالى سبيل العصمة من هذه الفتنة فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالعصمة من فتنة المال تكون في فهم حقيقة الدنيا وتذكر الآخرة. أما فتنة العلم ففي قصة نبي الله موسى عليه السلام مع العبد الصالح، وكان موسى عليه السلام قد ظن أنه أعلم أهل الأرض، فأوحى الله إليه بأن هناك من هو أعلم منه، فذهب للقائه ليتعلم منه، فلم يصبر عليه السلام لأنه لم يفهم الحكمة من أفعال ذلك العبد الصالح، وإنما أخذ بظاهرها. ثم بيَّن الله تعالى سبيل العصمة من هذه الفتنة ممثلةً في الصبر على العلم والتعلم، فقال تعالى: قال ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصي لك أمرًا. فلما انكشفت الحقائق التي غابت عن موسى عليه السلام ذكره العبد الصالح بقوله: وما فعلته عن أمري. أي فالخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى للعبد وقدره له، فليكن المؤمن على مراد الله تعالى ولا يكن على مراد نفسه. أما فتنة الجاه والسلطان ففي قصة ذي القرنين الذي كان ملكاً عادلاً يمتلك العلم وينتقل من مشرق الأرض إلى مغربها يدعو إلى الله تعالى وينشر الخير، حتى وصل إلى قوم خائفين من قوم يأجوج ومأجوج، فأعانهم على بناء سد لمنعهم عنهم، وما زال السد قائماً إلى يومنا هذا. ثم بيَّن الله تعالى أن فعل الخير من غير إخلاص لله تعالى ولا طلب لمرضاته والفوز بالآخرة من الخسران العظيم. فقال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، إن من الفوائد العظيمة التي نبهت عليها هذه السورة الكريمة ما أخبر به جل وعلا حين قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فحسن العمل لا يبنى إلا على أمرين اثنين هما: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأكد ذلك ربنا في خاتمة السورة حين قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص والمتابعة هما شرط لقبول الأعمال عند الله تعالى. ومن الفوائد ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى عليه بقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فمن دخل بيتا أو رأى نعمة ينبغي عليه أن يعترف بفضل الله تعالى وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك فإن العين حق. وقد نبه الله جل وعلا في هذه السورة أيضا إلى أن الحياة الدنيا وما فيها من ملهيات ومغريات كلها فانية لا تبقى للعبد. فقال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات هي كل ما قدمه الإنسان من عمل صالح في حياته، وكل ما سطره في صحائف أعماله من طاعات واجبة كانت أو مستحبة، فإن ذلك يكون داخلا في معنى الباقيات الصالحات. وقد ورد في معنى الباقيات الصالحات بأنها المراد منها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما يدل على ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، أي وقايتكم وحذركم. خذوا جنتكم، قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال: لا، بل جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، أي تتقدم صاحبها يوم القيامة. فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم